إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن ما مضى من سورة آل عمران أدحض الله تبارك وتعالى فيها شبه النصارى المتعلقة بعيسى بن مريم عليهما السلام، والآيات المباركات التي هي أول الجزء الرابع المعروف بكل الطعام ابتدأ الله سبحانه وتعالى بدحض وإبطال شبه اليهود، والآيات التي معنا تضمنت دحض شبهتين. الشبهة الأولى تتعلق بالحلال والحرام من الطعام والشراب، فقد قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله عليه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، قالوا يا محمد إن كنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ومن بعده من الأنبياء فلما خالفتهم في الحلال والحرام من الطعام والشراب، فأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وهما مما حرم على إبراهيم ومن بعده إلى موسى عليهم السلام، فكيف تزعم أنك أولى الناس بهم وأنت تخالفهم في شريعتهم؟ الشبهة الثانية تعلقت بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فزعمت يهود أن هذا التحول باطل وأن بيت المقدس أولى بالاستقبال من البيت الحرام، لأن بيت المقدس أول بيت وضع في الأرض. فأدحض الله تبارك وتعالى هاتين الشبهتين وأبطلهما، ثم عاب على الفريقين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفرهم بآيات الله عز وجل وصدهم الناس عن سبيل الله وصراطه المستقيم، ثم حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من طاعة أهل الكتاب لأنهم إن أطاعوهم ردوهم بعد إيمانهم كافرين، والردة عن الإيمان إلى الكفر أمر قبيح ولا سيما وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة آل عمران من المعاني والتي نعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن افترى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد عالم الغيب والشهادة، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أنه حرم على بني إسرائيل ألوانا من الأطعمة عقوبة لهم، عقوبة لهم على ارتكابهم بعض المخالفات الشرعية، تركهم واجب أو فعلهم محرم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحريم بعض الطيبات، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذه بعض المحرمات التي ارتكبها بنو إسرائيل، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فحرم عليهم بعض الطيبات، فأرادوا أن ينحوا عن أنفسهم ما ألصقه الله تبارك وتعالى بهم من الظلم الذي بسببه حرم عليهم هذه الطيبات، فزعموا أن هذه المحرمات لم تحرم عليهم خاصة، وإنما كانت محرمة على إبراهيم ومن بعده من النبيين، ومنهم حفيده إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فكذبهم الله تعالى فيما زعموا من أن هذا التحريم لم يكن بظلمهم ومعاصيهم، وأنه كان على آبائهم وأجدادهم من قبل، فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال بعض العلماء: إلا الميتة والدم فإنهما لم يحلان لأحد قط. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، في هنا استثناء مقدر، إلا الميتة والدم فإنهما لم يحلان لأحد قط. إذن ما حرمه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وعلى الذين هادوا: حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم. فكل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ جاء وفد من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا سائلوك عن خلال لا يعلمها إلا نبيك، إنا سائلوك عن خلال لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا عنها آمنا بك وصدقناك. فأخذ عليهم صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق: لئن أنا أخبرتكم بما سألتم عنه لتؤمنن بي ولتتبعني. فأعطوه العهود والمواثيق إن أخبرهم بما سألوه عنه أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: أناشدكم الله، أستحلفكم بالله، ألا تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال عليه المرض، فنذر لله عز وجل إن شفاه الله تعالى أن يحرم على نفسه أحب اللحوم إليه وأحب الألبان، وكانت أحب اللحوم إليه لحوم الإبل، وأحب الألبان إليه ألبانها. فسكتوا ولم يقروا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ربنا ما حرمش عليه، الأطعمة كلها كانت حلال والأشربة كلها كانت حلال. هو الذي لما مرض نذر إليه نذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب اللحوم وأحب الألبان. كانت لحوم الإبل أحب اللحوم إليه، ألبانها أحب الألبان إليه، فلما شفاه الله تعالى حرم على نفسه أكل لحم الإبل وشرب ألبانها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وكان ذلك من قبل أن تنزل التوراة على موسى، كان ذلك من قبل أن تنزل التوراة على موسى. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أنتم بتقولوا هذه الأطعمة كانت محرمة على إبراهيم ومن بعده من النبيين، وأنا بقول لكم لا، مش كل الأطعمة كانت محرمة على إبراهيم ومن بعده. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وعازم تتبين الصادق منا والكاذب، أنا مش هحاجكم ولا أحاكمكم إلى القرآن الذي نزل علي، لأن أنا راضي إن إحنا الاثنين نتحاكموا إلى التوراة التي أنتم بها مؤمنون. هاتوا التوراة كده واجروا فيها، شوفوا أي آية بتقول أن هذا الطعام الذي حرم عليكم كان محرما على أبيكم من قبل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في أن هذه الأطعمة التي حرمت عليكم بعد نزول التوراة على موسى كانت محرمة أيضا من قبل نزول التوراة. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طبعا مرضوش يجيبوه. وعدم مجيئهم بالتوراة ده دليل على إيه؟ دليل على أنهم عارفين اللي فيه، وإن التوراة ستشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان امتناعهم عن الإتيان بالتوراة أكبر شاهد بإيمانهم بأن محمدا رسول الله. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. زي ما زنى رجل بامرأة منهم، والتوراة حكم الزنا في التوراة والقرآن واحد، هو رجم المحصن. فزنى رجل من أشراف الناس بامرأة من أشراف الناس، وبعدين حيرجموا دول الشريفين يرجموا. قول على كل حال إيه؟ إن تروحوا لمحمد إن قال لكم على حاجة غير الرجم حطها في رقبته، يبقى إحنا كده برأنا الناس دهيت بإيه ومحمد هو المسؤول. وإن قال بالرجل لا تقبلوا أي كلامه ولا تطيعوا أمره. فلما راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا زنيا حكمك إيه فيهم؟ قال مش هحكم برضه، أنا مش هحكم، هاتوا التوراة نتحكم إليه، هاتوا التوراة، الحكم اللي في التوراة طبقوه. جابوا التوراة وبعدين جي اللي بقارئ إيه حطت كمه كده على الصفحة اللي فيها الحكم وقرا. قال لا أنا مش عايز تقرأ الصفحة دي، شيل إيدك كده وقرأ الصفحة الثانية. ها طلع إن فيها إيه الرجل، فأمر بهما فرجما، أمر بهما فرجما. فهم يزعمون علشان ينفوا عن نفسهم الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قالوا لا دي طيبات مش محرمة علينا احنا، ده محرمة على أبائنا من قبلين. قال لا محرمة عليكم أنتم، أبائكم كان كل طعام حلا لهم، هاتوا التوراة كده ونشوف، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. مرضوش يدبوها لإيمانهم بما فيها وعلمهم بما فيها. قال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اللي بعد كده يقول الطعام كان محرم على إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة يبقى افترى على الكذب، فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وأظلم الظلم أن تنسب إلى الله ما لم يقل، أظلم الظلم أن تنسب إلى الله ما لم يقله. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل صدق الله، ربنا قال لي كل طعام كان حلا لبني إسرائيل وانتم بتقولوا لا كان محرما على إسرائيل. ها ربنا بيقول لي وانتم بتقولوا أصدق مين؟ قل صدق الله، قل صدق الله، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة، صدق الله فيما أخبرني به، قل صدق الله. وإذا تبين لكم صدقي وكذبكم فالأولى بكم أن تتبعوا معي ملة أبي وأبيكم إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي حال كونه حنيفا، وقد قلنا أن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف ضد الملحد، الملحد من مال عن التوحيد إلى الشرك، الحنيف ضده من مال عن الشرك إلى التوحيد. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الشبهة الأولى التي أذعها بنو إسرائيل اللي هم اليهود في حق الحلال والحرام من الطعام. ثم أبطل الله تبارك وتعالى الشبهة الثانية فقال إن أول بيت وضع للناس لا الذي ببكة، مش ببيت المقدس، طبعا تحويل القبلة أخذ مساحة واسعة من سورة البقرة عشنا معها في تفسيرها وقتها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى آخر الآيات. فتحويل القبلة نوقش نقاشا طويلا في سورة البقرة، لكن اليهود ما بيسكتوش، اليهود ما بيسكتوش، وكل شوية يطلعوا شبهة زعزعة للنفوس وزعزعة للقلوب عن دينها، لأن تحويل القلوب عن دينها هو أهم مقصوده. كل ما يذيعوا شبهة وتبطل يسكتوا شوية وبعدين يجي مطلعين شبهة تاني وبعدين شبهة تالت وبعدين يرجعوا يجيبوا إيه الشبهة تاني من إيه من الأول تاني. يعني هي شوية شبه كده، ها كل شوية طلع شبه تضحك يسكت وطلع شبه تانية تضحك شبه تانية تضحك وبعدين جمع ايه يجيب الشبه الأولية تانية. فعلى الرغم من ان تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة نوقش نقاشا طويلا في سورة البقرة اللي ان الجماعة ما سكتوش ليه يتحول محمد عن بيت المقدس الى البيت الحرام؟ إن أول بيت وضع للناس بيت المقدس قبلة جميع الأنبياء، فكيف محمد يترك استقبال أول بيت وضع للناس في الأرض ويتحول إلى غيره؟ هذا دليل عدم نبوته، لو كان نبيا حقا ما خالف قبلة الأنبياء من قبله، بيت المقدس قبلة كل الأنبياء السابقين. فكذبهم الله تعالى في زعمهم أن أول بيت وضع للناس هو بيت المقدس، فقال عز وجل وهو أصدق القائلين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، مش بيت المقدس. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي مسجد وضع للناس أولا أو وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة بين بناء الكعبة وبين بناء بيت المقدس. ومعنى كده إن مش سليمان بن داود هو اللي بنى بيت المقدس، لأن بين سليمان بن داود وبين إبراهيم عليه السلام ألوف السنين، وإبراهيم نفسه مش هو اللي بنى الكعبة، ده إبراهيم إيه؟ رفع القواعد، رفع القواعد زي ما قلت لك كده، تخش إيه؟ البيوت اللي جوا في وسط البلد، البيوت القديمة، الشوارع علت، الشوارع علت، الأبواب وطت، والمباني الجيلة لسه مش قديمة. يقوم الرجل يعمل ايه؟ بدل ما بيهد بيرفع البوابة شوي، بيرفع البوابة، يبقى البيت موجود بس ايه؟ رفع، يرفع البوابة، يشد السقف، يرفع السقف شوية، البوابة، يعلي السقف، يبقى البيت موجود. فده اللي عمله ابراهيم. ابراهيم رفع القواعد من البيت، البيت كان موجود بس مع العوامل الجوية وكده اتردم شوية، فربنا اعلم ابراهيم مكان البيت، ها؟ وقال له بقى ابنيه بقى وارفعه كده، فرفعه. فيبقى اول بيت وضع البيت الحرام. متى وضع؟ الله تعالى اعلم. من وضعه؟ الله تعالى اعلم. لكن من رفعه؟ ابراهيم. كذلك بيت المقدس بني بعد الكعبة 40 سنة، يعني يبقى كده ايه؟ برضو من اللي بناه؟ برضو الله تعالى اعلم. يبقى مش سليمان بن داود البيت بنى بيت المقدس، لكن سليمان بن داود جدد بيت المقدس كما جدد ابراهيم عليه السلام ايه؟ الكعبه. ان اول بيت وضع للناس الا الذي ببكه. وهذا البيت بيت مبارك، وصف الله بصفات مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات، مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، وبعدين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. دي بركات الايه؟ بركات بيت الحرام. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. مباركا. بركة البيت نوعان، بركة حسية وبركة معنوية. بركة حسية وبركة معنوية. البركة الحسية المذكورة في قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. طبعا الكعبة زي ما انتم عارفين واد غير ايه؟ غير ذي زرع، لا مية ولا خضرة ولا حاجة. وروح كده عمرة ولا حج على اختلاف الأيام، روح في الصيف، روح في الشتاء، روح في الربيع، روح في الخريف، كل خيرات الدنيا موجودة، خضرة، فواكه، ثمار، كل حاجة موجودة في هذا البلد، لا تنقطع 24 ساعة موجودة. انزل اشتري في أي ساعة من النهار اللي انت عايزه تلاقيه. دي من بركة هذا البيت، بركة حسية، بركة حسية. يجبى إليه ثمرات كل شيء، حتى تلاقي هناك حاجات مش موجودة في بلدك انت، وتلاقي السعر هناك رخيص خالص، ببركة هذا الايه؟ البيت، البركة الحسية. والبركة المعنوية بقى بركة تضعيف أجر الطاعة. الصلاة أجرها مضاعف، الطواف ثوابه عظيم، الاعتكاف ثوابه كبير. البيت الحرام صلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه. صلاة في البيت الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. خلي بالك المشهور عند الناس صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، لا كده غلط. أما تقول صلاة في المسجد الحرام ب100,000 يبقى أنت كده غلط، ما عطيتش البيت حقه. صلاة في المسجد الحرام خير يعني أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، يبقى هي مش ب100,000، لا ده أكتر، ده خير من 100,000 فيما سواه. وبعدين من طاف بهذا البيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله له حسنة وحط عنه سيئة ورفع له درجة. وانت بتطوف ترفع القدم حسنة ترفع، سيئة تحط، درجة ترفع. وبعدين هناك الحجر الأسود، الحجر الأسود في الركن اليماني القريب من الباب، هذا الحجر الذي تتعلق به قلوب البشر، واللي يروح يحج وما يبص الحجر يا سلام حجته مش نافعة في اعتقاده، لأن القلوب تعلقت بهذا الحجر. وإن كنا نقول يا إخوان لا تزاحموا على تقبيل حجر قد وسع الله عليكم، لكن القلوب تعلقت به من بركة هذا المكان. هذا الحجر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، والناس المذنبين العاصين كل يوم بيتمسحوا بالحجر، بيتمسحوا بالحجر، أثرت ذنوبهم ومعاصيهم في الحجر فسودته، فكيف يكون أثر ذنوب المذنب وأثر معصية العاصي في قلبه هو؟ إذا كان حجر أبيض أشد بياض من لبن لا ذنب له ولا خطيئة، العصاة من كثرة مسحوم إياه سودوه، أما بقى قلب العاصي شكله إيه؟ وقلب المذنب شكله إيه؟ وقلب المخطئ شكله إيه؟ أكيد أسود، أكيد أسود. إذا ذاك حجر لا ذنب له العاصي مسحه سوده، يبقى قلب المذنب شكله إيه؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. يذنب ذنب نكتة سوداء، كان بعض السلف يقول كده، إذا أذنب ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا أذنب نكتة سوداء، ويعد عد عد كده من كده ويجي مقفل ويقول فحينئذ يختم على قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب بتسود القلب سواد حقيقي، الذنوب بتسود القلب سواد حقيقي، لكن من تاب يغسل القلب. يبقى الذنب يسود القلب ويوسخه، والتوبة تغسل القلب تاني. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة يقول إيه في دعاء الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، مش الماء وحده، عايز غسيل ينظف، عايز غسيل ينظف بالماء والثلج والبرد. شوف لما تغسل الست كده تحط الغسيل في تلاقة في الغسالة وتاخده فمين ثلاثة، جلابية لما تلبسها يوم كده وتحطها في الغسالة تدور كده وتطلع نظيفة، لكن لما تتوسخ الست تحطها وطلعها تلاقيها لسه وسخة، ترجعها تاني في الغسالة لسه وسخة ترجعها تاني. وطبعا سيدنا النبي ده ربنا غسل قلبه في الأول هو صغير، عارفين القصة ده؟ لا، هو صغير لسه بيرضى عند حليمة السعدية، الملكين جلوا ايه شقوا صدره وغسلوا قلبه ماء زمزم، في طست من الكعب من الجنة، طست من ذهب من الجنة، طهروه نظفوه. لكن هو لما يقول كده بيعلمنا احنا نقوله ايه؟ بيعلمنا نحن المخطئين العصاة المذنبين نقوله ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فمن بركات البيت وجود الحجر الذي نزل من الجنة، ومن بركات هذا البيت وهذا الحجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبعثن الله هذا الحجر يوم القيامة له لسان ينطق وعين تبصر وأذن تسمع فيشهد لكل من استلمه، يشهد لكل من استلمه. يبقى يعني ايه الحجر ده بقى بيسجلك بصوت وصورة وانت بتبوسه كده ولا بتستلمه بايديك كده، ولا بتيجي من بعيد كده وتقول بسم الله اكبر، الحجر بايه بيسجلك عنده، ويوم القيامة يقول يا رب فلان ده استلمني يشهد لك ويشفع لك يوم القيامة. دي من بركات البيت. ومن بركات البيت مقام إبراهيم لأنه نزل أيضا من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، ومقام إبراهيم نزل من الجنة. وفي الحديث أنهما كانا كالياقوتتين ضياء ونورا فطمسهما الله تبارك وتعالى. من بركات هذا البيت أن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل اللي جمع عشان يهدموه، قصتهم مشهورة معروفة. من بركات هذا البيت الحرام إنه آخر مرة جدد فيها بناء الكعبة بقالها كم سنة؟ قالوا في التاريخ إن عبد الله ابن الزبير هد وبناه، وجيه بعد كده مين؟ الحجاج جي مرجعه. عبد الله ابن الزبير كان سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يعني انا عايز اهد الكعبة وابنيها واخلي الباب على الارض. ما انتوا شفتوا الباب عالي ازاي؟ الباب عالي عشان تخشوا خدت بقى تجيب سلم الملوك ويفتحوا لك وتخش. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعمل ايه؟ يهد الكعبة ويرجعها على قواعد ابراهيم، يعني دخل حجر اسماعيل في الكعبة، وبعدين اعملها بابين، باب شرقي وباب غربي على الارض كده عشان ناس ايه تخش وتطلع تخش وتطلع. وبعدين قال الجماعه لسه حديث عهد بالشرك وجاهليه، ههد الكعبه. يقول شوفوا اللي بيقول انا رسول الله بهد بيت ربنا، فترك المصلحه مخافه المفسده. ومن هنا اخذ العلماء قاعده اسمها قاعده سد الذرائع اللي الفلاحين بيقولوها، الباب يجيلك انه ريح سد واستريح. يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وشرك لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. وبعدين قال بقى مخافة الفتنة بلاش خليه. فعبد الله بن الزبير في عهده لما استولى على مكة وكانت الخلافة لو فيها وبويع لو فيها، قال انا نفذ ما حلم الرسول وامنيته انفذها، فهد الكعبه فجي بعد كده الحجاج ورجعها تاني. المهم مثلا من عهد الصحابه هو والكعبه قائمه شامخه باذن الله عز وجل، بقى لها كم سنه؟ ها 1400 مثلا، خليها 1400 سنه، 1400 الا شويه، ها 1400 سنه، بيت مبني، بيت مبني بينزل عليه المطر كل سنة، وانتوا عارفين المطر بينزل في الكعبة شكله ايه وبقوة ايه، سيول، والبيت شامخ محفوظ بإذن الله. فين البيت اللي عندنا بيعيش 100 سنة؟ ها فين البيت اللي بيعيش 200 سنة؟ دي من بركات هذا الكعب، من بركات هذا البيت البركات المعنوية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ومن بركاته زمزم، من بركات البيت زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، يشرب المريض يبرأ بإذن الله، يشرب الجعان يشبع بإذن الله عز وجل. وماء زمزم لما شرب له، اشربه بأي نية ربنا يعطيك اللي انت عايزه، ببركة ماء زمزم. ومن بركات هذا البيت في ماء زمزم أن الماء يضاعف في موسم الحج، يعني ضخ المية من زمزم بيزيد في موسم الحج عن الأيام العادية، لأن الزوار كتير والسحب كتير، ها؟ فيقوم المية ضخها الرباني يزيد في زمزم في أيام الموسم عن الأيام العادية. وهدى، هذا البيت جعل الله هدى للعالمين، يهديهم إلى الله، يهديهم إلى الإيمان بالله، يهديهم إلى صراط الله المستقيم. كما جعل الله القرآن هدى للناس، كذلك جعل البيت إيه؟ هدى للناس وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، إما أن يدخل فيها ما سبق مما ذكرناه، وإما أن يكون ما بعدها تفسير لها. مقام إبراهيم تفسير لإيه؟ لآيات بينات. فيه آيات بينات، إيش هي؟ مقام إبراهيم. يبقى مقام إبراهيم مش آية واحدة، ده إيه؟ ده آيات كثيرة. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الحجر الذي أتاه به إسماعيل وهو بيبني الكعبة، زي ما احنا عارفين البنا أول ما بيبني كده بوقف على الأرض ساعه ما يرفع بقى متر متر ونص يقول لك عايزين بقى سجالة، ها؟ فإبراهيم وهو بيبني كده بعد ما رفع القصة وصل للقصة كده عايز سجالة يقف عليه، فأتاه إسماعيل بهذا الحجر وقد نزل من الجنة، حجر صلد وقف عليه إبراهيم، طلع كده رجليه جت غايصة في الحجر، غاصت قدماه في الحجر. تعالى قف لك قدامي على المكتب ده، لو وزنك 200 كيلو مش هتأثر على المكتب، الخشب شيء ها؟ أيوة. إبراهيم وقف على الحجر الصلب، رجليه غاصت في الايه؟ في الحجر، وعلمت فيه وزادت مطبوعة لغاية الوقت. معجزة من المعجزات، آيات بينات مقام إبراهيم. ومن بركات هذا البيت ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وكانت الجاهلية أو العرب الجاهلية يعظمون حرمة البيت، فكان الرجل يدخل الحرم فيرى قاتل أبيه أو أخيه فلا يروعه، سيبه، أما يطلع برا يتهمه، لكن طول ما الحرم أنت في أمان الله وفي جوار الله. ومن دخله كان آمنا. ومن بركات هذا البيت، ولله على الناس حج البيت. ما فيش عندنا حج في الإسلام إلا لهذا الإيه؟ البيت. يعني ما عندناش حج لمشهد الحسين، ولا للبقعة المباركة في النجف، ولا في كربلاء، هذا مش حج، مش حج عندنا نحن السنة، لكن هو حج عند إيه؟ عند الشيعة، ولا سيما الروافض. واللي يتابع منكم الأخبار من في عاشوراء اللي فات، كان عدد الحجاج ما شاء الله بيقول لك 10 مليون لأول مرة بعد الاحتلال، ها؟ خلص الله العراق من الاحتلال، 10 مليون بيحجوا البيت بتاعهم. ما عندناش احنا حج في الإسلام إلا بيت الله الايه؟ الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله، من فضل ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كل التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة. عشان تصلي عايز تتوضى، مريض تيمم، عشان تصلي لازم تقف قائما، مريض مش قادر اقف اقعد، مش قادر اقعد صلي وانت نايم، عايز تصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، بس انا مريض افطر، مسافر افطر. الحج من استطاع اليه سبيلا. طب انا مش مستطيع، خلاص مش واجب عليك الحج، الحمد لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعه نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية أن يكون الإنسان رجلا أو امرأة بصحة وعافية ويقدر يروح ويجي ويمشي، لأن الحج جهاد، الحج جهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا، يعني للنساء، أفضل الجهاد حج مبرور. فسمى الحج إيه؟ جهاد. واللي حج منكم يعرف إن فعلا الحج إيه؟ الحج جهاد. فلازم الاستطاعة البدنية، الواحد يكون بصحته، قوته، يقدر يروح يجي. ها؟ إذا كان عايز ينشال، عايز ينشال يركب عربية، لا، يبقى مش مستطيع بدنيا، مش مستطيع بدنيا. أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا هرما لا يثبت على الراحلة، ما أقدرش يقعد على الجمل كده لوحده، هل أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك، ما دام صحته مش على قدها حج عنه. الاستطاعة الثانية، الاستطاعة المالية، هو أن يملك الرجل أو المسلم رجلا كان امرأة من المال ما يكفيه لنفقة الحج ذهابا وإيابا وإقامة، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته من زوجه وأولاده وأبوين وغيره. يملك من المال ما يكفيه لذهاب وإياب وإقامته فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. دي الاستطاعة المالية. هناك شرط ثالث، وهو أو أمر ثالث يطلب بالاستطاعة، قال العلماء: هو أمن الطريق. أمن الطريق يعني إنسان يكون آمن على نفسه، إن مفيش حدا يخاف منها ومسافر. يعني مثلا لو واحد كان في السعودية قبل كده وبعدين عمل حاجة وحشة كده، ها، وهرب وجه واسمه محطوط هناك على الكمبيوتر، ساعة ما يخش يقبضوا عليه دخلوا السجن، يا مش آمن. خد بالك، أمن الطريق. وبعد كده إيه بقى؟ قالوا: في حق المرأة، في حق المرأة أن تجد زوجا أو محرما، أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها. فالمرأة إذا أمنت الطريق وكانت بصحة وعافية وذات مال ولم تجد زوجا ولا محرما يسافر معها، هي غير مستطيعة والحج ليس واجبا عليها. المرأة لا تكلف بالحج إلا إذا كانت سليمة البدن، موسرة، غنية، تجد زوجا أو محرما ولو تقضوا على حسابها. يعني المرأة عايزة معاها فلوس زي قرشين من ضربوها، بتقول: يلا يا ابو فلان بقى نحج وسوي. يقول: لا لفت، انا مش حج، انا حجيت، انا حجيت، اذا عايزه تحجي خديني معاك، تاخده معاها على حسابها عشان تؤدي الفريضه، تاخده معاها على حسابها عشان تؤدي الايه الفريضه. ولا يجوز ان هي تسافر لوحدها. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل اسمي في قائمة المجاهدين، خرجين للجهاد في سبيل الله، وإن امرأة طلقت حاجة، أنا رايح أجاهد وامرأة رايح تحج. قال: اذهب فحج مع امرأتك، بلاش جهاد، اترك الجهاد دلوقتي، روح حج مع المرأة، ما سيبهاش تسافر لوحدها. طبعا العملية النهاردة مفتوحة، مش مفتوحة على الحج بس، يعني يا ريت كده مثلا ايه لو ما سمعتش كلامه: يا اخي جيت انا مشتاق يا اخي وعايز ادي الفريضة ومعاي رفقة امينة. والله يا هو بعض اهل العلم قال كده، لكن دلوقتي المفتوحة انتوا عارفينها، المفتوحة انتوا عارفينها. دلوقتي النسوان بيلاقوا عقود عمل برة والرجالة ما بتلاقيش، فالمرأة بتعمل عقد عمل، ها، وتقول: طب يا ابو فلان بقى، معلش يا ام فلان، خليك انت بقى هنا بالعيال وانا هسافر اشق طريقي بقى، مش كده؟ وتروح تسافر، ها، وكل سنه تيجي لجوزها وعيالها تشق عليهم شهر في السنه كده اجاز. واحنا مش فلاحين ولا ايه؟ واحنا نسينا حتى امثالنا الشعبيه، ده احنا كنا من زمان بنسمع من ابهاتنا اللي ما تصبحه وتمشيه ما تعرف ايه اللي جرى فيه، اللي ما تصبحه وتمشيه ما تعرف ايه اللي جرى فيه. يا راجل يا راجل تقعد بعيد عن مراتك 9 شهور 10 شهور وهي في دولة تانية، في دولة تانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الاستطاعة بدنية مالية أمن الطريق. المرأة لازم معها محرم، ما معاش محرم الحج مش واجب عليه، الحج مش واجب عليه. حفظ العرض أهم، حفظ العرض أهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طب أنا مستطيع أهو، بس يعني كده إيه، يعني أنا بقول يعني خليني كده شوية فضل 3-4 سنين وأطلع المعاش، وبقول كده أكون إيه جوزت العائلين كمان واطمأنت عليهم، وبعد كده بقى إيه بيقولوا أعمار أمتي ما بين 60 و70، فأنا لما أطلع على 60 سنة أروح أحج وأرجع كده أقعد في الجامع أحافظ على الحج، أحافظ على إيه؟ على الحج. ما خاف دلوقت أحج وأنا صغير، الله أعلم حرجة أعمل إيه؟ نقول له لا ده غلط. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الحج، من أراد منكم الحج فليتعجل، من أراد منكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. أنت السنة دي بصحتك مش عارف السنة الجاية شكلك إيه في الصحة، معاك قرشين متوفرين السنة دي، السنة الجاية ما أنتش عارف. وكل سنة القوانين والأنظمة بتتغير زي ما أنتم عارفين أهو. يبقى متى تحققت الاستطاعة وجب الحج على الفور. واللي ما يحجش بقى هو مستطيع. ومن كفر فإن الله غني عن العالم. طبعا احنا والحمد لله ما احناش تكفيريين، ولا في حد تكفيري؟ احنا الحمد لله مش تكفيريين. يعني ايه مش تكفيريين؟ يعني مش هنقف عند ظاهر هذا اللفظ ونقولوا اللي يقدر يحج وما يحجش كافر. ليه يا عم؟ القرآن بيقول اهو: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. زي ما قالوا في آيات الحاكمية في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاص الحاكم يحكمش بما أنزل الله يبقى كافر. أنت هتقول على هتعدي كلام ربنا؟ ربنا اللي بيقول اهو: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واللي ما يحجش هو مستطيع بكاف، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقول إحنا الحمد لله مش تكفيريين، والدليل إحنا مش تكفيريين ما بنقفش عند نص عند ظاهر النص، ولكن بنجمع النصوص بعضها إلى بعض، بنجمع النصوص بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. ونفهم لما نجمع النصوص نفهم إيه المراد من اللفظ هذا. فقولنا في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هو قولنا في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول إيه؟ ومن كفر يعني من جحد فريضة الحج، من جحد، ربنا فرض على المستطيع الحج، فمن أنكر وجوب الحج فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالإيه؟ بالضرورة. ولو راح حج، يعني حتى لو راح يحج هو بيقول الحج مش واجب، لو راح يحج هو كافر لانه انكر معلوم من الدين بالضروره. ولو راح، ولو واحد مستطيع وما حجش، يا عم الحج ما تروح تحج بقى، يقول ان شاء الله، والله نفسي، انا نفسي ان شاء الله سنجح حج، ان شاء الله سنجح حج، يبقى ما جحدش، يبقى كفر ايه؟ اصغر، او كفر ايه؟ عملي، أو كفر إيه؟ دون كفر. كفر أصغر لا يخرج من الملة، أو كفر عملي مش كفر اعتقادي، أو كفر دون إيه؟ دون كفر. هذه القول في كل من ترك واجبا مما أوجب الله على عباده. من ترك الواجب هو يعتقد وجوبه ويقر بفرضيته، فهو به كفر دون كفر. كفر عملي لا اعتقادي، كفر أصغر لا أكبر، لا يخرج من ملة. لكن من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه كافر خارج عن الإسلام. وكذلك من استحل الحرام، الاستحلال القلبي كفر مخرج عن ملة. اللي يقول الربا حلال، من اللي قال ان الربا حرام؟ انما البيع مثل الربا. مش انا بشتريكم بدايه يد بخمس قروش ببيعها بسته بكسب فيها قرش اهو، انا حديك خمسه جنيه خدت منك ست، فيها مشكله دي؟ اللي يقول الربا حلال يبقى ايه؟ كافر خارج عن الاسلام، انكر معلومه من دين حرمته بالضروره. وبعدين اللي ياخد ربا يروح البنك يجيب سلفة، يا عم اتق الله، مش انت عارف السلفة حرام؟ يقول لك اعمل ايه بس مزنوق، البنت بتتجوز ومش فيش حد راضي يسلفني، يبقى استحل عمليا مش قلبيا، يبقى مش كاف، يبقى مش ايه؟ مش كاف. كما بيناه في اول درس في هذه السنة الحمد لله بفضل الله في اول البقرة في قوله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم ايه؟ فيها خالدون. قلنا ايه؟ متى يكون العود كفرا ومتى يكون ايه؟ ذنبا. يبقى ومن كفر، من جحد فريضة الحج كفر خرج عن الإسلام، ومن لم يحج وهو مستطيع يبقى كفر عملي أو كفر إيه أصغر أو كفر دون إيه كفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خلي بالك، ربنا لما أمر خلقه بطاعته ونهاهم عن معصيته ليس لحاجة به إلى طاعتهم ولا لضرر يلحقه من معصيتهم، كلا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم، على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. ولذلك قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال موسى عليه السلام إن تكفروا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبل كفروا من قبل كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ولذلك قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، يعني إن استكبروا عن السجود لله، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ربنا عنده خلق اللي هم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وربنا عنده بيت في السماء السبعة اللي هو البيت المعمور كل يوم بيحج، الملائكة بتحجه، يبقى احنا نحج ونحجوش؟ ربنا غني عنا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرمنا ألا يحرمنا من زيارة بيته حجا وعمرة ما أحيانا، وأن يوفق كل مسلم لم يحج لأداء هذه الفريضة والتمتع بما فيها من روحانيات وإيمانيات. إن ربي على كل شيء قدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.